هناك من يقوم بوضع المصحف كاملا على التليفون المحمول مكتوبا أو مسجلا يدخل به الحمام، إذا لم تكن الكتابة ظاهرة لم يكن محرما. إمتى يبقى محرم؟ لما يروح جاي يطلع الصورة إيه على الشاشة أو بيقرأ يبقى لا يبقى مكروه يعني.